إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب التؤدة في الأمور. وساق بإسناده رحمه الله عن محمد بن الحنفية قال: ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له فرجا أو مخرجا. التؤدة الرزانة والتأني. وقد تكرر هذا الباب في الأدب المفرد مرتين من قبل: ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا، من نحو زوجة وأمة وأهل وفرع وخادم وصديق ورفيق وجار وأجير ومعامل وخليط وشريك وصهر وقريب ونحو ذلك، حتى يجعل الله له فرجا أو مخرجا. حتى أي إلى أن يجعل الله له فرجا أو مخرجا، يشير إلى أن التباين في الناس غالب، ويشير إلى أن اختلافهم في الشيم ظاهر. ومن رام عيالا أو إخوانا تتفق أحوالهم جميعهم فقد رام أمرا متعذرا، بل لو اتفقوا لربما وقع بينهم خلل في نظامه، إذ ليس كل واحد من هؤلاء يمكن الاستعانة به في كل الأحوال، ولا المجبولون على الخلق الواحد يمكن أن يتصرفوا في جميع الأعمال. والإخوان ثلاث طبقات: طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه، وطبقة كالدواء يحتاج إليه أحيانا، وطبقة كالداء لا يحتاج إليه أبدا. وفي هذا الأثر عن محمد بن الحنفية رحمه الله حث على المداراة وحسن الصحبة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من هدى زقاقا أو طريقا. وقد ضبطها الحافظ ابن حجر رحمه الله بالتشديد: باب من هدى زقاقا أو طريقا. ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منح منيحة أو هدى زقاقا أو قال طريقا كان له عدل عتاق نسمة. من منح أي من أعطى، منيحة أي عطية، فهي فعيلة بمعنى مفعولة. من منح منيحة، المنيحة العطية ومنحة اللبن، وذلك أن يعطيه ناقة أو شاه ينتفع بلبنها ويعيدها إليه، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يردها إليه بعد ذلك. فالمنيحة عند العرب على وجهين: أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له، والآخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنا ثم يردها إليه. وقد قيل إنه لا تكون المنيحة إلا ناقة أو شاة، ولكن ما ورد عند العرب من تعريفها والتعارف عليها أعم. من منح منيحة أو هدى زقاقا، والزقاق بالضم الطريق، يريد من دل الضال أو الأعمى على طريقه. أو هدى زقاقا أو قال طريقا أي هدى طريقا فدل الضال أو الحائر أو الأعمى على طريقه. وهدى متعد إلى مفعول أو مفعولين، ويروى بتشديد الدال إما مبالغة في الهداية أو من الهدية، أي تصدق بزقاق من النخل وهو السكة والصف من أشداره أو جعله وقفا. كان له عدل عتاق نسمة، والنسمة النفس والروح. وفي صحيح سنن الترمذي كان له مثل رقبة. وساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه يرفعه، قال: ثم قال بعد ذلك لا أعلمه إلا رفعه، قال: إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس لك صدقة، وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة. إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، في دلو أخيك في الإسلام والدين، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، أي أمرك بما عرفه الشرع وحسنه، ونهيك عن المنكر صدقة، أي نهيك عما أنكره الشرع وقبحه، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني إظهارك له البشاشة والبشرة إذا لقيته تؤجر على ذلك كما تؤجر على الصدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس لك صدقة، إماطتك أي تنحيتك، إذا فعلت ذلك كان لك أجر كما لو تصدقت بصدقة، وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة، والضالة التي لا علامة فيها للطريق فيضل فيها المار. وتقدم عند الإمام رحمه الله تعالى الحديث: كل معروف صدقة. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من كمه أعمى عن السبيل. الكمه العمى، والمراد هنا أضله عن طريقه وضلله في سبيله، فهو ملعون بلعنة الله، لعن الله من كمه أعمى عن السبيل. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى باب عقوبة البغي، وساق بإسناده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عالى جاريتين حتى تدركا دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار محمد بن عبد العزيز بالسبابة والوسطى. من عال جاريتين، أي من ربى بنتين صغيرتين وقام بمصالحهما من نحو نفقة وكسوة، وقد لا يكون ذلك واقعا على بنتين بل على أختين مثلا. فمن عال جاريتين حتى تدركا، أي تدرك البلوغ أو تصل إلى زوجيهما. وفي صحيح مسلم: حتى تبلغا، دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين، أي جاء مصاحبا مرافقا لي. ومحمد بن عبد العزيز الذي قال الإمام البخاري رحمه الله وأشار محمد بن عبد العزيز بالسبابة والوسطى، هذا هو شيخ شيخ المصنف. وفي الصحيحة: من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يمتن، وفي رواية حتى يبن، وفي أخرى حتى يبلغن أو يموت عنهن، كنت أنا وهو كهاتين. وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: بابان يعجلان في الدنيا، البغي وقطيعة الرحم. يعجلان في الدنيا أي قبل الموت، وفي الأصل وبابان، وذلك لأن هذا جزء من الحديث الذي قبله، وبذلك يظهر شاهد الباب، لأن الباب في عقوبة البغي. والحديث الذي مر إذا أخذ وحده لا تظهر المناسبة في إدراجه تحت تلك الترجمة، ولكن عندما يضم إليه هذا الجزء منه وهو بابان يعجلان في الدنيا البغي وقطيعة الرحم تظهر المناسبة. البغي مجاوزة الحد والظلم، من بغى عوقب في الدنيا قبل الآخرة، ومع ما يدخر له من العقاب في الآخرة أو يعفو الله عنه، وكذلك من قطع رحمه عجلت له العقوبة في الدنيا ثم يلقاه من العقوبة في الآخرة ما يقدره الله أو يعفو عنه. بابان يعجلان في الدنيا، البغي وقطيعة الرحم. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى باب الحسب، فقال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أوليائي يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب، فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم، فتقولون يا محمد فأقول هكذا وهكذا لا، وأعرض في كلا عطفيه. في الصحيحين: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم، فيه عدم الاتكال على الحسب والنسب، وفيه الحث على العمل الصالح. فتقولون يا محمد فأقول هكذا وهكذا لا، وأعرض في كلا عطفيه أي جانبيه، وعطف كل شيء جانبه، وهو من الإنسان من لدن رأسه إلى وركه. وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج معه يوصيه، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال: إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك، إن أوليائي منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا، اللهم إني لا أحل لهم فسادا ما أصلحت. وهو إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، حتى بلغ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيقول الرجل للرجل أنا أكرم منك، فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله. لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية يقول للرجل للرجل، بعد أن ذكر الآية الحبر بن عباس رضي الله عنهما يقول الرجل للرجل أنا أكرم منك، فلا أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله. يعني إذا عمل بمقتضى هذه الآية فإنه لا يقول حينئذ أحد لأحد أنا أكرم منك، لأن الآية تنهاه عن ذلك. وكم من الناس من لا يعمل بهذه الآية لتفاخره بجنسه أو بعرقه أو بحسبه أو بنسبه أو بسلطانه أو بجاهه أو ماله. وهذا وجه ما قال الحبر بن عباس رضي الله عنهما: لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية. وساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما تعدون الكرم، قد بين الله الكرم، فأكرمكم عند الله أتقاكم. ما تعدون الحسب، فأفضلكم حسبا أحسنكم خلقا. فيه فضل التقوى، فينبغي أن يكون فيها التنافس والتسابق. وقوله ما تعدون الحسب، الحسب الشرف بالآباء وما يعده الناس من مفاخرهم. أفضلكم حسبا أحسنكم خلقا، أي أن التفضيل بالخلق والدين لا بالحسب ولا بالنسب. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا فقال: باب الأرواح جنود مجندة. وساق فيه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، أي جموع مجتمعة وأنواع مختلفة، وقيل أجناس مجنسة. ومنها حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، ومنها حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فما تعارف منها تعارفها موافقة صفاتها التي خلقها الله عليها وتناسبها في أخلاقها، فما تعارف منها تلف، أي حصل بينهما الألفة والرأفة حال اجتماعهما بالأجساد في الدنيا، وما تناكر أي تنافر ولم يتوافق، وما تناكر منها اختلف أي نافر قلبه قلب الآخر، وإن تقاربا جسدا فالائتلاف والاختلاف للقلوب والأرواح البشرية. ويحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد، وأن الخير من الناس يحن إلى شكله، وأن الشرير نظير ذلك يميل إلى نظيره. فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر، فإذا اتفقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح، فينبغي أن يبحث عن المقتضي لذلك ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف المذموم. وقد قيل لرجل حكيم من المتقدمين: إن فلانا يحبك، وفلان هذا لم تكن فيه خصلة خير بادية. فأخذ ذلك الحكيم يبكي، فقيل له: عجبا لك، نقول لك إن فلانا يحبك فتبكي؟ قال: إنه لا يكون حب إلا عن مشاكلة ظاهرة أو باطنة، وأنا لا أعرف فيه خصلة خير، فلا شك أنه أحبني لمشاكلة خصلة شر في لما عنده، فأنا أبكي لما لحقني من النقص. وهذا الحديث الذي روته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ورد أيضا موصولا في مسند أبي يعلى، وفيه قصة في أوله عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: كانت امرأة مزاحة بمكة، فنزلت على امرأة مثلها في المدينة، فبلغ ذلك عائشة فقالت: صدق حبي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت مثله. ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وهذا كالذي قبله من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك بابا قال: باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله. وساق بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا الذئب فأخذ منه شاة، فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع؟ ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وكذا أخرجه مسلم في صحيح. بينما راع في غنمه عدا الذئب، عدا من العدوان، فأخذ منه شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من لها؟ أي من يحفظ الشاة يوم السبع؟ ليس لها راع غيري، أي من لها عند الفتن حين تتركها الناس هملا لا راعي لها، نهبة للسباع، فجعل السبع لها راعيا، أي منفردا بها. فقال الناس: سبحان الله. وفيه قول الرجل عند التعجب سبحان الله، وهذا شاهد الباب. باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله. فقال الناس سبحان الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، أي فإن كان الناس يستغربون ويتعجبون منه فإني لا أستغربه وأؤمن به. وفي الصحيحين: وما هما ثم، أي ليس أبو بكر وعمر حاضرين هناك، وفيه دلالة على فضل الشيخين وثبات إيمانهما، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك وما كانا حاضرين. وساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض، فقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآيات. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وكذا أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة في لبض عند الشيخين في بقيع الغرقد فأخذ شيئا، في صحيح مسلم: ومعه مخصرة، وهو ما أخذه الإنسان بيده من عصا أو غيرها، فجعل ينكت أي يؤثر بطرفه أي العود فعل المفكر المهموم، فجعل ينكت به في الأرض، ينكت الأرض بعود كما عند البخاري في الصحيح. فقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. وعند المصنف رحمه الله في الصحيح: ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ أي أفلا نعتمد على كتابنا الذي قدر الله علينا وندع العمل، أي نتركه لأنه لا فائدة في إتعاب أنفسنا بالأعمال، لأن قضاياه لا تتغير. فلم يرخص صلى الله عليه وسلم في ذلك الاتكال، ولم يرخص في ترك الأعمال، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أي عليكم بالتزام ما أمرتم واجتناب ما عنه نهيتم من التكاليف الشرعية بمقتضى العبودية، وإياكم والتصرف في الأمور الربوبية، ولا تجعلوا الأعمال أسبابا للسعادة والشقاوة، بل هي أمارات لها وعلامات عليها، فكل موفق ومهيأ لما خلق له، أي لأمر قدر ذلك الأمر له من الخير والشر. فالفاء في فكل للسببية، والتنوين عوض عن المضاف إليه، فكل ميسر لما خلق له. والحاصل أن الأمر المبهم الذي ورد عليه البيان من هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه بين أن القدر في حق العباد واقع على تدبير الربوبية، وذلك لا يبطل تكليفهم بالعمل بحق العبودية، فكل من الخلق ميسر لما دبر له في الغيب، فيسوقه العمل إلى ما كتب الله له من سعادة أو شقاوة. فمعنى العمل التعرض للثواب والعقاب، ونظيره الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب. قال: أما من كان من أهل السعادة بالإيمان في الدنيا والجنة في العقبى فسييسر لعمل السعادة، أي لعمل أهلها باتباع الأوامر واجتناب النواهي. وأما من كان من أهل الشقاوة الكفرة الفجرة فسييسر لعمل الشقاوة، وذلك باجتناب الأوامر واقتراف النواهي. ثم قرأ: فأما من أعطى، قال ابن عباس أي بذل، وقال قتادة أعطى حق الله تعالى الذي عليه. فأما من أعطى واتقى، أي اتقى محارم الله التي نهى عنها وصدق بالحسنى. فيها أقوال، منها أي صدق بلا إله إلا الله، ومنها صدق بالجنة كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ومنها صدق بالخلف عن عطائه، وكله متقارب المعنى إذ كله يرجع إلى الثواب الذي هو الجنة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مسح الأرض باليد. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد هو البراد أبو سعيد المديني عن أمه قالت: قلت لأبي قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري شهد أحدا وما بعدها، قالت: قلت لأبي قتادة ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه الناس؟ فقال أبو قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليسهل لجنبه مضجعا من النار. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويمسح الأرض بيده. وإسناد هذا الحديث إسناد ضعيف، فأم أسيد لا تعرف، إلا أن الحديث بلفظ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار صحيح متواتر، فهذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما إسناد الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى فهو إسناد ضعيف، ففيه أم أسيد وهي لا تعرف، وفيه تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النووي رحمه الله: لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب وكالمواعظ وغير ذلك، فكله حرام، ومن أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع، خلافا للكرامية الطائفة المبتدعة، ففي زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، وهم يقولون إنما نكذب له لا نكذب عليه، وهذا جهل باللغة وبالشرع معا، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخذف. والخذف بالخاء والذال المعجمتين هو رمي الإنسان بحصاه أو بنواة يجعلها بين سبابتيه أو بين الإبهام والوسطى أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان الأزدية يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخذف، وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكي العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. وهذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وكذلك أخرجه مسلم في صحيحه، وعقبة بن صهبان الأزدي ثقة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخذف لا ينكي العدو، الإنكاء هو المبالغة في الأذى، وإنه يفقأ العين أي يقلعها. ففي الحديث النهي عن الخذف لأنه لا مصلحة فيه وتخاف مفسدته، وفي الحديث أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو وتحصيل الصيد فهو جائز، وهو مفهوم هذا المنطوق. ومن ذلك رمي الطيور الكبيرة بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبا بل تدرك حية وتذكى فهو جائز. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تسب الريح. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن ثابت بن قيس أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذت الناس الريح في طريق مكة وعمر حاد فاشتدت، فقال عمر لمن حوله ما الريح؟ فلم يرجعوا بشيء. قال فاستحثثت راحلتي فأدركته، فقلت بلغني أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها وسلوا الله خيرها وعوذوا من شرها. وهذا حديث حسن صحيح، وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فإنها من روح الله، قيل الروح الفرح والفرج والرحمة، فإن قيل كيف يكون الروح من رحمته مع أنها تجيء بالعذاب، كما هو في النص الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. الجواب إذا كان عذابا للظلمة فإنه يكون رحمة للمؤمنين، فالريح من رحمة الله عز وجل، وفيها الخير الكثير من صلاح البلاد والعباد، وفيها الشر المستطير من إهلاك الحرث والنسل. فينبغي على المسلم أن يسأل الله خيرها وأن يحفظه من شرها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والحديث في الصحيحين. وقوله قال أصبح من عبادي يعني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وقوله على إثر سماء أي بعقب مطر، فإن كل ما علاك فأضلك فهو سماء. أصبح من عبادي الإضافة ليست إضافة تشريف، وإنما هي إضافة الخلق والربوبية. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا، معنى النوء سقوط نجم في المغرب من النجوم 28 التي هي منازل القمر، وهو مأخوذ من ناء إذا سقط، وقيل بل النوء طلوع نجم منها، وهو مأخوذ من ناء إذا نهض. وكان الناس في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء إما بصنعه على زعمهم وإما بعلامته، فأبطل الشرع قولهم وجعله كفرا أي كفر الشرك. ففي الحديث جواز طرح الإمام المسألة على أصحابه وإن كانت لا تدرك إلا بدقة النظر. وفي الحديث أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز. وفيه أن الفضل والرحمة صفتان لله عز وجل، ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الذات كالحياة والعلم، ومن صفات الأفعال كالضحك والعجب والنزول، فكل تلك الصفات حقيقية لله تبارك وتعالى ثابتة له قائمة بذاته ليست قائمة بغيره. والرحمة صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات لأن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بها أزلا وأبدا، وصفة فعل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قسم الرحمة 100 جزء استأثر لديه في السماء 99 جزءا وجعل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الناس والمخلوقات حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه. فنسبة النعمة إلى غير الله رب العالمين كفر، كما في قول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا، قال ربنا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهذا قطع بعض العلماء بتحريم تلك النسبة وإن لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطر، فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها مع نسبتها إلى غيره، كقول القائل لولا أن الريح كانت رخاء ولولا أن الربان كان حاذقا ما وصلنا إلى البر. فهذا كله من الشرك بالله عز وجل. وأدق من ذلك ما قال ابن عباس رضي الله عنهما من الشرك قول الرجل لولا كلبة فلان لسرقنا اللصوص، لولا الأوز في الدار لسرقنا اللصوص. فيجب أن نسند النعمة إلى من أسداها وهو الله جل وعلا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا رأى غيما. قال رحمه الله حدثنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة دخل وخرج وأقبل وأدبر وتغير وجهه، فإذا مطرت السماء سرية. فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري لعله كما قال الله عز وجل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم الآية. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وكذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. وأما المخيلة فهي السحابة التي يخال فيها المطر، وسري بضم المهملة وتشديد الراء بلفظ المجهول أي كشف عنه. ففي هذا الحديث شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم كما وصفه الله رب العالمين، وفيه الالتجاء إلى الله عز وجل عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه. وكان خوفه صلى الله عليه وسلم أن يعاقبوا بعصيان العصاة، وسروره لزوال سبب الخوف. قد يقول قائل كيف يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب القوم وهو فيهم، وقد قال الله جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. والجواب أن الآية نزلت بعد هذه القصة، أو يقال إن في الآية احتمال التخصيص بالمذكورين أو بوقت دون وقت، أو مقام الخوف يقتضي غلبة عدم الأمن من مكر الله عز وجل. والأولى أن يقال خشي على من ليس هو فيهم أن يقع بهم العذاب، أما المؤمن فشفقته عليه لإيمانه، وأما الكافر فلرجاء إسلامه، وقد بعث صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم الفضل عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم الأسدي الكوفي الثقة عن زيد بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطيرة شرك وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. الطيرة شرك، الطيرة التشاؤم. وقد كان أهل الجاهلية إذا خرجوا لحاجة إذا رأوا الطير طار يمنة تيمنوا به واستمروا ومضوا، وإن رأوا الطير طار يسرة تشاءموا به ولم يستمروا ورجعوا. ففي التطير شائبة التطلع على الغيب للطائر وشائبة شرك، بحيث كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم النفع وتدفع عنهم الضر. وقد ورد هذا الحديث في الصحيح بلفظ لا طيرة وخيرها الفأل، وهو الأرجح والأوضح من حيث المعنى المطلوب. فالطيرة شرك لاعتقادهم أنها تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا، فإذا عملوا بموجبها فكأنهم أشركوا بالله في ذلك، ويسمى شركا خفيا. ومن اعتقد أن شيئا سوى الله ينفع أو يضر بالاستقلال فقد أشرك شركا جليا. والفرق بين الطيرة والتطير أن التطير هو الظن السيء الذي في القلب، وأما الطيرة فهي الفعل المرتب على الظن السيء. الطيرة شرك قال: وما منا أي أحد إلا يخطر له من جهة الطيرة شيء لتعود الناس بها ويسبق إلى قلبه الكراهة، فإذا خطر له عارض التطير فلم يصغ إليه فمضى في عمله وتوكل على الله غفر له. فحذف اختصارا للكلام واعتمادا على فهم السامع الطيرة شرك وما منا إلا، أي وما منا إلا يلم به شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل أي بسبب الاعتماد عليه والرجوع إليه سبحانه وتعالى. وحاصله أن الخطرة القلبية ليس بها عبرة، فإن وقعت لغفلة فلا بد من رجعة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الطيرة. وقال رحمه الله: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب يعني عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة صالحة يسمعها أحدكم. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وكذا أخرجه مسلم في صحيح. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل، الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم وخيرها راجع إلى الطيرة. وقد علم أن الطيرة كلها لا خير فيها، ولكنه مبني على زعمهم، وهو من إرخاء العنان في المناظرة بأن يجري الكلام على زعم الخصم حتى لا يشمئز عن التفكر فيه، فإذا تفكر فيه فأنصف في نفسه قبل الحق. فقوله صلى الله عليه وسلم وخيرها الفأل إطماع للسامع في الاستماع والقبول، لا أن في الطيرة خيرا حقيقة. لا طيرة وخيرها الفأل. الطيرة مر شرحها، والفأل جمعه فؤول كفلس وفلوس، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة الصالحة وبالكلمة الحسنة الطيبة. قال العلماء: يكون الفأل فيما يسر وفيما يسوء، والغالب فيه أن يستعمل في السرور، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. ومن أمثاله أن يكون للإنسان مريض فيتفاءل بما يسمعه، فيسمع من يقول يا سالم، أو أن يكون للإنسان حاجة فيسمع من يقول يا واجد، فيقع في قلبه رجاء البرء أو الوجدان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من لم يتطير. قال رحمه الله: حدثنا حجاج وآدم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرضت علي الأمم بالموسم أيام الحج، فأعجبني كثرة أمتي، قد ملأوا السهل والجبل. قالوا: يا محمد، أرضيت؟ قال: نعم أي ربي. قال: فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة: فادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. فقال رجل آخر: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال: حدثنا حماد وهمام عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وساق الحديث. والحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث صحيح، بل هو مخرج في الصحيحين، وإسناد الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد إسناد حسن. فعاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام، وقد أخرج الحديث أيضا أحمد وابن حبان من طريق حماد به، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. لا يسترقون أي لا يطلبون من الآخرين أن يرقوهم، ولا يكتوون أي لا يحرقون جلودهم بحديدة أو بدواء معتقدين الشفاء في الكي كأهل الجاهلية، ولا يتطيرون المراد أنهم لا يتشاءمون كما كان أهل الجاهلية يفعلون، وعلى ربهم يتوكلون. يحتمل أن تكون هذه الجملة مفسرة لما تقدم من ترك الاسترقاء والاكتواء والتطير، ويحتمل أن تكون من باب العام بعد الخاص، لأن ترك كل واحدة من تلك الصفات أخص من التوكل وهو أعم منها. وأما عكاشة رضي الله عنه فقد كان من السابقين إلى الإسلام، وكان من أجمل الرجال، وكنيته أبو محصن، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها. قال ابن إسحاق: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير فارس في العرب عكاشة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الآخر الذي قال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة، أي إلى إحراز هذه الصفات، وهي التوكل وعدم التطير وما ذكر معه، فاستحق الدعاء المذكور. وعدل عن قوله: لست منهم أو لست على أخلاقهم، فلطفا بأصحابه صلى الله عليه وسلم ولحسن أدبه معهم. قال النووي رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أنه يجاب في عكاشة، ولا يقع ذلك في حق غيره. التطير من عمل أهل الجاهلية ومن عمل المشركين، وقد ذمهم الله تبارك وتعالى به، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك، كما في الحديث الذي مر قبله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. وفي هذا الحديث جواز طلب الدعاء من الفاضل، كما قال عكاشة: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. وفي هذا الحديث جواز استعمال المعاريض، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الطيرة من الجن. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال: حدثني ابن أبي الزناد عن علقمة عن أمه، وأم علقمة لا تعرف، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالصبيان إذا ولدوا فتدعو لهم بالبركة، فأتيت بصبي فذهبت تضع وسادته، فإذا تحت رأسه موسى، فسألتهم عن الموسى فقالوا: نجعلها من الجن. فأخذت الموسى فرمت بها ونهتهم عنها وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة ويبغضها، وكانت عائشة رضي الله عنها تنهى عنها. وهذا الحديث بهذا الإسناد حديث ضعيف، فأم علقمة كما مر لا تعرف، فعلة هذا الحديث جهالة أم علقمة، فهو إسناد ضعيف، وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار. فيه جواز الإتيان بالصبيان عند أهل الصلاح ليدعوا لهم، وفيه النهي المروي عن التطير عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها بناء على ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله ثابت من غير هذا المتن، لأن الإسناد ضعيف كما مر، ولكن هذه المعاني ثابتة من أحاديث أخرى ثابتة وصحيحة في نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنهي عن التطير ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، والإتيان بالصبيان عند أهل الصلاح يستدل له بأن الصحابة كانوا يأتون بأبنائهم إذا ولدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحنكهم ويبرك عليهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفأل. قال رحمه الله: حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وكذا أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى، العدوى هنا مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره، وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فمنهم من قال المراد منه نفي ذلك وإبطال ما يدل عليه كما هو ظاهر الحديث، فمسألة العدوى على هذا منفية نفيا أصليا. ومن العلماء من يرى أن المراد بذلك نفي ما كان يعتقده أصحاب الطبيعة، فإنهم كانوا يرون العلل المعدية مؤثرة لا محالة، فأعلمهم بقوله هذا أن ليس الأمر على ما يتوهمون، بل هو متعلق بمشيئة الله، إن شاء كان وإن لم يشأ لم يكن. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نفى العدوى هاهنا أثبتها صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يوردن ممرض على مصح. وكذلك في حديث المجذوم: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. قد تبدو هذه الأحاديث مع هذا الحديث الذي معنا لا عدوى قد تبدو متخالفة، وليس الأمر كذلك، فإن النهي والإثبات لم يتواردا على محل واحد حتى يقع التناقض والاختلاف، وإنما وقع النفي على معنى ووقع الإثبات على معنى آخر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن ذلك أحسن بيان لما نفى العدوى، فقال رجل: يا رسول الله، إن الإبل تكون في الرمل أي في الصحراء كالظباء، فيأتي البعير الأجرب فيخالطها فيعديها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل، وهو يريد أي الرجل أن يثبت العدوى على هذا النحو وأنه لا محالة واقع هذا الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، يعني إذا كان هذا البعير الأجرب قد أعدى تلك الإبل الصحاح، وقد أعداه بعير قبله، وهذا أعداه ما قبله إلى أول بعير أصابه هذا المرض في البعران، فمن الذي أعداه؟ لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أعدى الأول. فلا عدوى هي فاعلة بذاتها، وإنما هي فاعلة بمشيئة الله ربها، فالله فعال لما يريد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهي أيضا ثابتة فيؤخذ بأسبابها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الطاعون قال: إذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا كنتم خارجها فلا تدخلوها. فظاهر هذا الحديث الذي معنا يدل على نفي العدوى نفيا عاما مطلقا، ولكن الأمر فيه التفصيل الذي مر. ولا معنى للطيرة، فالأشياء كلها تجري بقدرة الله تعالى وعلى قدره، ولا تأثير للكلام المسموع مكروها كان أو محبوبا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بأنه يعجبه الفأل الصالح، الكلمة الحسنة، لأن فيه أملا ورجاء للخير من الله عز وجل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني حية التميمي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا شيء في الهام، وأصدق الطيرة الفأل، والعين حق. وهذا الحديث حديث حسن لغيره، فحية بن حابس التميمي مجهول، وللحديث شواهد تقويه، وقد ذكرها الألباني رحمه الله في الصحيحة، وقد أخرجه أحمد والترمذي في جامعه. لا شيء في الهام، الهام جمع هامة، قيل هي البومة التي يتشاءم بها العرب، وتزعم العرب أيضا أن الهامة روح القتيل إذا لم يدرك بثأره فتصير هامة وتصرخ سقوني سقوني، وإذا أدرك ثأره طارت. ولذلك قال شاعرهم قديما: يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حيث تقول الهامة سقوني. فكانوا يعتقدون هذه الخرافات، فطهر الإسلام منها العقول والنفوس والقلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء في الهام، وأصدق الطيرة الفأل، والعين حق. ففيه النهي عن التطير وإبطال اعتقاد الجاهلية وضلالتها حول البومة، وكذا حول روح القتيل تهوم حول قبره لم يؤخذ بثأره تقول سقوني سقوني. وفي الحديث إثبات أثر العين وأنها سبب عادي كسائر الأسباب العادية، يخلق الله تعالى عند نظر العائن إلى شيء وإعجابه به ما شاء من ألم في المعيون أو هلكته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التبرك بالاسم الحسن. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى قال حدثني عبد الله بن مؤمل عن أبيه عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حين ذكر عثمان بن عفان أن سهيلا قد أرسله إليه قومه فصالحوه على أن يرجع عنهم هذا العام ويخلوها لهم قابل ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى فقيل: أتى سهيل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل الله أمركم. وكان عبد الله بن السائب أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث حديث حسن لغيره، ففي الإسناد عبد الله بن مؤمل وهو ضعيف الحديث، وأبوه مستور وهو قد روى هاهنا عن أبيه. وقد أخرج الحديث في قصة صلح الحديبية عبد الرزاق في المصنف، والبخاري رحمه الله في الشروط من صحيحه عن عكرمة مرسلا. ويخلوها لهم قابلة ثلاثة، أي يخلوا الكعبة للمسلمين في العام المقبل لمدة ثلاثة أيام. ففي الحديث دليل أخذ الفأل بالكلمة الحسنة وبالأسماء الطيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل: أتى سهيل؟ قال: سهل الله أمركم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشؤم في الفرس. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. وهذا الحديث شاذ كما ذكر الألباني رحمه الله شذوذه عن ابن عمر وغيره كما في الصحيحة في مواضع. والمحفوظ هو الحديث الآتي من حديث سهل بن سعد كما ورد في الصحيحين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. وهذا الحديث في الصحيحين. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث من حيث المعنى، فقال مالك وطائفة: هو على ظاهره، أي قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة الأنواع كما صرح به في هذا الحديث في الدار والمرأة والفرس. وقال الخطابي وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون لأحد دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم، فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. وقيل المراد بالشؤم هاهنا عدم الموافقة، إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. وهذا في الصحيحين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا كنا في دار كثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوها أو دعوها وهي ذميمة. قال أبو عبد الله: في إسناده نظر. وهذا الحديث حديث حسن، وقد أخرجه أبو داود في سننه، وسلكه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ردوها أو دعوها وهي ذميمة، ذميمة قال ابن الأثير أن يتركوها بالتحول عنها حال كونها ذميمة، لأن هواءها غير موافق لكم. وإنما أمرهم بالتحول عنها إبطالا لما وقع في نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم بسبب السكنى فيها، فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم وزال عنهم ما خامرهم من الشبهة. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.